أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولمك بغيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا آية للناس ورحمة منا ولنجعله آية للناس ورحمة منا آية للناس ورحمة منا ولنجعله آية للناس ورحمة منا آية آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة النخل فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني فناداها من تحتها ألا تحزني فناداها من تحتها ألا تحزني فناداها من تحتها ألا تحزني من تحتها ألا تحزني فناداها من تحتها ألا تحزني فناديها من تحتها ألا تحزني من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا قد جعل ربك تحتك سريا قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا يساقط عليك رطبا جنيا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا تساقط عليك رطبا جنيا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا تساقط عليك رطبا جنيا